السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله جل ذكره في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك إن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا والشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، بارك الله فيهم وحفظهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. سواء الأسئلة الصوتية أو الأسئلة المكتوبة على السواء، هل من لم تبلغهم الدعوة إلى الإسلام يمتحنون يوم القيامة؟ الحديث الوارد في الامتحان سنده ضعيف، ألا وهو: أربعة يدنون بحججهم يوم القيامة. رجل أتاه الإسلام وهو شيخ خلف، قل: يا رب أتاني ولا أدري، ومجنون وطفل نادى في المهدي وطفل صغير. وكذلك الرابع هو رجل من أهل الفترة، أي الفترة التي بين عيسى وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث في سنده مقال. زواج بولي وشهود لكم بدون إشهار ما حكمه؟ خالف السنة. الزواج صحيح ولكن خالف السنة. حكم الصلاة بالتباعد الآن في المساجد نحن مضطرون إليها. حديث: لا أقول ألف لام ميم حرف معلول، معلول بالوقف أو باليسال، نعم واحدة منهما. السلام عليكم. يقول لي جار دجال ويأخذ أموال الناس بالباطل، هل علي ذنب إذا قطعته؟ انصحه لله وذكره بالله إن أبى قاطعه، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم تفضل. شفني ممكن امبارح في سؤالين. في سؤال كان الاخر يسال ما دام اللي بيدفع ارضيه اللي موجوده بتاع ليه؟ يعني واحد شاب يسيب له مبلغ، لو مثلا اخذ منه شغل شويه تعامل ب 20 جنيه فيسدد 1000 ويكتب الباقي ده موجود عنده، وبعد كده يدفع له لا، هي صورتها ليست كالآتي. صورتها أنك رجل تاجر، أنك رجل تاجر تأتي حتى يشتري منك البقال، تترك بقال 20,000 أو 30,000، تكون دينا على البقال مالا لك عند البقال الذي سيشتري منك. بعد ذلك كلما أرسلت البقال بخمس رد لك الخمس، كلما أرسلت إلى خمس رد لك الخمس، تكون أنت قويت أمر البقال بالعشرين أو ثلاثين ألف، أقرضته عشرين أو ثلاثين ألف، وهذا داخل في القرض الذي جرى نفعا، وكل قرض جرى نفعا يعد ربا. في بعض الأحوال شفنا أن الشغل خمس ثابت، يعني مش ثابت، لكن أنت في الأصل تترك عنده مالا يثبت عنده من أجل أن يشتري منك، وإذا قطع الشراء منك طلبته بالمبلغ، أليس كذلك؟ في حالات لأن أنا أقول لك القرب الحسن لا إشكال فيه، القرب الحسن لا إشكال فيه، لكن الكلام الآن على القرب الذي جرى نفعا لك. السلام عليكم. رأيي في موكب الليل هذا من أعمال جهلية، كل هذه الأعمال ليست من أعمال الإسلام ولا من. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. الناس يعني مثلا بكلم الناس هنا. وبعد ذلك؟ فأنا ساعات بيجي لي وسواس إن أنا مثلا إيه صوتي مثلا حلو وكده وأخاف من الرياء وكده. لا تخف من الرياء، امضي قدما فيما أنت عليه ما دامت نيتك في الأصل ليست رياء. خلاص توكل على الله، دع الوسوسة، دع الوسوسة، لا توسوس. هل تجوز الصلاة بدون تسبيح؟ هذه الأسئلة التنطعية. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اي نعم. وحضرتك بس شغال دلوقتي ولا؟ اي نعم شغال وصوتك مسموع لدى الناس. ربنا يعزك. انت سلف ذهب من اختي. سلف ذهب من اختك. ايه. ولو نيتي لله تعالى لما اجرى الجامعه ارجع فوق منه زياده، هل الشرع يبقى حرام ولا حلال؟ دون اشتراط منها عليك. لا دون اي اشتراط يا مولانا. لا بأس. لا بأس، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خياركم أحسنكم قضاء. واقترب النبي صلى الله عليه وسلم جملا من رجل له سن معين، وجاء صاحبه يطلبه، فقال عليه السلام: أعطوه سنا مثل سنه. بحثوا قالوا: ما وجدنا سنا مثل سنه يا رسول الله. قال: أعطوه سنا أفضل من سني، فإن خياركم أحسنكم قضاء. وجابر قال: كان لي عند النبي صلى الله عليه وسلم دين فجئت أتقضى فقضاني وزادني. حديث: من مات يوم الجمعة وليلة الجمعة وقي فتنة القبر لا يصح. السلام عليكم. السلام عليكم. عفوا يا جاد. نعم. قلت الشيخ تحدث يا غاز خزنة يتعامل مع ناس يعني في المساحة الحكومية وبيبقى بواقي ربع جنيه نص جنيه حاجات زي كده. أيوه. تجمع الحاجات دي مثلا مع في الشهر 100 جنيه 200 جنيه 300 جنيه هو مش بيستخدمها، يعني بيقعد يجمعها في ورقه كده 20 جنيه 10 جنيه، ولو عجز يدفع منهم لان هو مش عنده بدل عجز يعني. لا بأس، لا بأس بذلك. يعني الفلوس دي ممكن يصرفها على اهل بيته؟ ممكن ممكن يصرفها. هذا من الذي درج عليه الناس، انك اذا وجدت حتى النقطه الخفيفه تجدها لا بأس بها. حياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. عندي استفسار يا شيخ بالنسبة للزكاة. استفسر. عندي مبلغ 6000 جنيه متبقي من جمعي. الله يبارك فيك. عاملها في الشغل لم تنتهي بعد. عدى على المبلغ ده معايا سنة. هل علي زكاة؟ مع العلم ان المبلغ ده كان اكبر من كده 100,000 نفس الجمعية وهو هو الجواز نفسه. أعرف سؤالك تفضل منك. تمام. عندي مبلغ 60,000 جنيه. 60,000 جنيه. متبقي من جمعية عاملها في الشغل. متبقي من جمعية عاملها في الشغل. تمام. لم تنتهي بعد. لم تنتهي بعد. عدى على المبلغ ده معايا سنة. تمام؟ طيب وبعدين؟ مع العلم ان المبلغ ده كان اكبر من كده 100,000. ايوه. يعني في نفس الجمعية. والمبلغ ده من ايه؟ يعني بس عفوا بس اختصر عليا لانك بتلخبطني بهذا الكلام، انت معك مبلغ مرت عليه سنة. ومدة يعني انا حاليا المبلغ اللي معايا حاليا 60,000 وهو كان في الاصل 100,000 من جمعية. الآن بلغ النصاب ولا ما بلغ النصاب الآن؟ هل النصاب أقل من النصاب أو أكثر أو نصابا؟ لا، وحاليا 60,000. أقل من 60,000 بكم جرام ذهب؟ يعني إذا كان على زكاة على نصاب الفضة ستزكي عليه، إذا كان على نصاب الذهب أظن 700 جنيه 7 في 12 عفوا 7 في سبعة تسعة 21 تقريبا، يعني حوالي 750 أو كده تقريبا. يعني جرام الذهب اللي هو 21 ده 750. طيب 750 في 97 ما بلغ النصاب؟ 750 ما بلغ النصاب، بالذهب من عندك ما بلغ النصاب. إن أخرجت على نصاب الفضة عليك زكاة، أخبرك على نصاب الذهب ليس عليه زكاة، والأعط لك في دينك أن تغرق على نصاب الفضة. تمام. السلام عليكم. لأن نقود في العرف المصري بين الدين والهبة، يعني ليس دينا إذا مت ستسأل عليه، إذا مت ستسأل عليه، إنما يعني هو دين يرد ما دمت حيا، يعني في عرف الناس على أنه يرد. حديث خبأت لك الدخان حديث ثابت صحيح، ذهب النبي إلى الدجال وأدمر النبي في نفسه صورة الدخان، فقال له قال له الرسول إني خبأت لك خبيئا، ما هو؟ قال الدخ، يعني الشيطان لعله، ولأن الدجال يتعامل مع السحرة، لعله قذف هذا في رؤيه، والله أعلم. ابن صياد ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما قلت ماذا؟ السؤال الذي كان يقول له الدجال يعني. السلام عليكم. رجع المسألة الدقة شوية، أحسنت يا مفهوم. ابن صياد دجال كان يقول بعضهم، ودجال من الدجاجلة، لكن ليس هو. هل هو الدجال الأكبر أم لا؟ الله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم الحمد لله. تفضل. معلش وغير ثلاث سنة فراء جدا إن شاء الله. تفضل. سنة فراء أنا وعنده أنا وجماعة صحابي مشروع نسمع بعض. كنت سنة مشروع أنا وعنده أنا وثلاث صحابي. أيوة. مشروع الاثنين بنتجر في شقة بالتقسيط على 3 سنين، ومشروع تجارة الجملة، دول يندفع عليهم زكاة؟ مشروع تجارة جملة ومشروع ثاني؟ شاريين شقة بالتقسيط على 3 سنين. للتأجير ولا للتجارة فيها؟ لا، التجارة فيها. أيوة. سيضم ثمنها إلى المشروع الآخر. نعم. حديث إن الله أحيا أبوي الرسول حتى أسلم لأسه، امرأة زوجها شعب معها ويعطيها مال للصداقة فتأخذ جزءا منها، هل يجوز لها ذلك؟ لا تأخذ مال الزكاة ولا الصدقة، يعني إذا كان لا تأخذ مال الصدقة، لها أن تأخذ من مالي هو بدون علمه، أما تأخذ مال الصدقة لا. النبي عليه الصلاة والسلام جاءت عند قالت إن أبا سفيان رجل شح لا يطين ما يكفيني ولدي، فلا علي جناح أن أخذ من ماله بغير علم ما يكفيني ولدي، قال خذي ما يكفيك ولدك المعروف، أما الآن هي ستسرق من مال الصدقة، لا يجوز لها ذلك. نعرف البناء المنهجي يا سارة. السلام عليكم. شو مستمع حضرتك؟ معلش إن التسعاد عشان نوصل لك، هذا بتقول لي تضم الحق الشقة على المشروع الأخر، طب نعمل بهم إيه؟ وتزكيهم، تغلق عليهم زكاة. طبعا. يعني المشروع الأخر كم قيمته؟ أي المشروع قيمته 500,000. 500,000 قيمتها 1,000,000 جنيه. مش كل هذا للتجارة؟ أي كل التجارة. تضم الثمنين إلى بعضهما وتزكى عليهم 2.5%. السؤال الثاني يا شيخ العزيز، زوجة أنت عارف الأرياف الذهب ما بتلبسوش، عندها 100 جرام ذهب. عليهم زكاة. عليهم زكاة. معلش أخ السؤال ده، معلش حضرتك. الإقامة في البلد الأوروبية للشغل، إذا كنت تأمن على نفسك الفتنة جازت الإقامة، تخشى على نفسك الفتنة ارجع إلى بلدك. تسابقوا في الأذان وفروا من الإمامة لا يصح، بل أهل الإيمان يقولون واجعلنا للمتقين إماما. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب تفضل. أحبك بالله. أحبك الله والذي أحببتنا له. الله يحفظك ويبارك عمرك وشيخنا. وإياكم. يعني شيخنا أنا رأيتك تصلي في المسجد الذي أسفل بيتك، وكنت أصلي معك ورأيتك تصلي تحت عرش الرحمن سبحانه وتعالى، فقلت أتصرف من الشيخ كي أكون بجوانب. رؤيا من الله. أنا خير يا شيخنا ولا نزكيكم من الله. بارك الله فيكم، حفظك الله. الله يحفظك يا شيخنا يا رب. وإياكم. السلام. السلام عليكم. هل الأفضل أن أدعو الله بما أريده أو أدعو بأن يقدر لي الخير؟ يعني واحد يسأل هل يقول يا رب قدر لي الخير أم يقول يا رب ارزقني مثلا؟ اسأل الله أن يرزقك ويبارك لك في رزقك، حلت المشكلة. لأن إذا قلنا تدعو الله بالخير فستتعلق كل أدعيتك. تريد أن تتزوج واحدا من النساء ويدينا على خلق وعلى دين وأسرة طيبة وشكلها مقبول لديك، هل تقول يا رب إن كان فيها خير زوجني وإن كان فيها شر صرفني؟ ده في الاستخارة. لكن ممكن أن تقول يا رب زوجنيها وبارك لي فيها، ممكن تقول كده، وارد أنك تستخير. لكن عموم الأدعية القطع فيها أولى، التعليق قل من رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا. يعني مثلا رسول الله قال اشف أنت الشافي، لم يقل يا رب إن كان في شفاء خير فاشفه، وإن كان في مرض خير فأبقيه مريضا. الرسول قال لأنس بن مالك اللهم أكسر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته، قال يا رب اختر له الخير، دعا بالرزق مع البركة. إبراهيم عليه السلام قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، ولم يقل إن كان في رزق خير. عيسى عليه السلام قال وارزقنا وأنت خير الرازقين، ولم يعلق. أكثر الأدعية ليس فيها تعليق، فادعو الله بالخير وأن يبارك لك فيه، والله أعلم. إبراهيم بن جمال لم أطلع على الكتاب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سألتني الشيخ دعي بالزبير صالحة الله يبارك لك. الله يرزق الزبير صالحة ويرزقنا وإياك والسماء السماء. كان عندي سؤال حضرتك، لو أنا عندي ذهب لم يبلغ النصاب وعندي مبلغ من المال 30,000 أكملها ولا المال ذهب والذهب مال، ضمي هذا لذاك أضمها وأطلع زكاة المال؟ نعم الله يسلمك. نعم، لا يجوز أن تراقب هاتف الزوجة وأن تتجسس عليها، لأن الله قال ولا تجسسوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجسسوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طلع أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا طرقا يتخاونهم يلتمس عثراتهم، ولكن أمهلوا حتى تنطشط الشاثة وتستعد المغيبة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. الوالد حفظه الله. الوالد حفظه الله ماله؟ لديه محلان ورثاهما عن أبيه. لديه محلان ورثاهما عن أبيه. ها؟ بيأذرهم. يعني محلين إيجار ولا إيه؟ أنا خدم ملك وبيأذرهم. خدم ملك وبيأذرهم، ما السؤال؟ السؤال هل عليهم زكاة؟ لا. رجل عنده عدد من المحلات مؤجرها، أو عدد من الشقق مؤجرها، ليس عليها زكاة، زكاة على الدخل إذا بلغ النصاب وحل عليه الحول. وياكم حديث لا يتمنى أحدكم ليلة و اللفظ ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه أن يبيه ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. حديث أنت ملك لأبيك معلول من كل طرقه ومخالف لما هو أقوى منه بكثير. مقدار نصاب زكاة الذهب كم؟ 97.2 من عيار 21 و85 جرام من عيار 24. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتفضل. حياك الله شيخنا الحبيب. حياك وبارك فيك وسلمك. الله يبارك فيك يا شيخنا. أنا عندي سؤال يا شيخ. أنا كنت في أول زواجي في سنة 2009 اقترضت من أخ كنت بشتغل معاه 1000 جنيه. اقترضت 1000 من الديون. استلفت منه 1000 جنيه. بس من السلف يعني. استلفت الديون من العرس وكده. أيوه. ونسيت الدين ده الى امد طويل يعني فكرته يمكن من شهرين او من ثلاثة او اكثر يعني. وزوجتي رأت ليا في المنام ان انا علي حوالي 14000 جنيه وراحت تسدد الناس وقالوا ان فعلا انا كنت تاجر. الرؤى المنامية لم يبنى عليها احكام. طيب هو المبلغ يا شيخ 14000 جنيه ده وعلى فعلا 13 سنة ما سددتش الالف جنيه ده فهل ان علي فعلا سبب زيادة عن المبلغ؟ صاحب الدين رضي وسامح ولا يطالب أكثر؟ أنا رحت للمعارضة فعلا سددت الألف جنيه ولكن ما كانش موجود يعني أنا ما سبتش رحت للمكان للشركة وعطيته الألف جنيه. أنا طول كل حال أعطيه ألفا ولو جدت بطيب نفس منك لكان حسنا. طيب أخذ منه هو يا شيخ أقول مثلا هل أنا مقابل تقصيري أو تأخير المبلغ ده في التجارة عندك السنين ديت كنا اقول له هل تدفع مني زياده؟ لا لا لا لا ادفع كده مباشره ولا توقعه في حرج لان النبي استدان من رجل دينا فرده مع زياده. رده مع زياده؟ ايوه نعم. يعني انا ممكن اعطيه 1500 مثلا شيخ من غير ما يتكلم او ده انت رجل شحيح. انت اطلت الرجل 11 سنه. لا ما نقصد مش 1500 نقصد يعني زياده. زود شويه الله يرضى عليك. انت عطلت الرجل زمان. لا تقوى لا تقوى في حرج شرعي. من كسب الى 9 اباء يريد بهم عزا وفي النار في سنده مقال. لكننا في هذا المقام ابرأ الى الله تعالى من الفراعنه. أبرأ إلى الله تعالى من الفراعنة. أبرأ إلى الله تعالى من آل فرعون أهل الكفر والضلال الذين قال الله في شأنهم وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. الذين قال الله في شأنهم ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وقبلها النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الذين قال الله فيهم إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. نبرأ إلى الله من هؤلاء الأشرار. نبرأ إلى الله من هؤلاء الأشرار الفراعنة. نبرأ إلى الله من هؤلاء الفراعنة الأشرار الذين بغوا في الأرض وطغوا وقال كبيرهم المجرم الأثيم أنا ربكم الأعلى. وقال كبيرهم المجرم الأثيم يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. نبرأ إلى الله منهم. نبرأ إلى الله منهم. نبرأ إلى الله منهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. عن سؤال يا شيخ. تفضل. رأي حضرتك في بس بيقول الطريقة السلفية هي الطريقة الناجية شاء من شاء وأبدا الأبد. يتكلم بما شاء ويرفض من شاء ما شاء. كيف سلفية؟ أن الطريقة المسلمة أنا ماذا يقصد بالطريقة السلفية؟ ماذا يقصد بالطريقة السلفية؟ ومش جاي بالسلف الصالح وبن السلفية بس يعني. يا أخي نحن مسلمون ولم نؤمر بالانتساب لأي جماعة من الجماعات. ماشي. الله يسلم. ماشي. السلام عليكم. أيوة عليكم السلام. ازيك يا حضرتك الشيخ؟ الحمد لله. كنت صاحبك طيبا. كان في سؤال كنت ممكن اسال حضرتك فيه. اتفضل يا انا متجوزه وجوزها عايز يحلفني يمين على المصحف. في مشكله بيني وبين اخويا وكان عايز يحلفني على المصحف بس كان اخويا كتم عليه ولا ما كتمش وانا خايفه احلف ان انا ارتكب فرمانيه كبيره على حلفان المصحف ولو حلفت لو حلفت له هيعمل مشكلة كبيرة مع أخويا. الحل يا حضرتك. أخوك ماذا صنع؟ نعم. أخوك ماذا صنع؟ شتم عليه. هو شتم عليه فعلا حقيقي. ولو أنا قلت لجوزي إن هو شتم عليه هتحصل مشكلة بينه وبين أخويا ووالدي هيخصمني اللي أنا قلت له. أنت, إيه؟ أنت ممكن تعتذري عن الإجابة لأن أعتذر عن الإجابة خلاص. أعتذر عن الإجابة؟ هي أعتذر عن الإجابة. كل واحد يسألنا أنا. عفوا مش أنا اللي أعتذر ليس أنا أعتذر. أمال أنا اللي أعتذر؟ إيه كلنا أنا عفوا هو يحلفك على المصحف؟ هو طالب مني ان انا احلف على المصحف. يعني هو بيقول لي احلفيني على المصحف هو شتم ولا لا؟ ما هو احنا عندنا فلسفة في الاصل ان الكذب للاصلاح يجوز لكن اليمين هي المشكله. ما الان اليمين هي المشكله. ولا انا بقول لك هو ما نحلف على شيء لكن اخويا قال فيه كل خير وخذ من اخوك كلمه طيبه وقليها له. يعني لو انا قلت له مثلا لا هو ما شتمش وكده. لا ما هو شتمش مشحل. اخوك خذ من اخوك كلمه طيبه في شانه خذ من اخيك اي كلمه طيبه في شانه قل اخويا كان في كذا كذا كلام طيب بس. ولو جوزي بقى مثلا هو جوزي تعب شويه يعني هو في التعامل معايا تعب شويه ممكن يقول لي لا او يصمم ان هو يحلفني لانه ممكن يضربني. على أتفوت لحد يموت ولا يعني ما تنبه خلاص ماشي. صحة حديث لحمها داء وألبنها دواء وسمنها شفاء. لحمها داء لا يصح يعني البقر. السلام عليكم. اتفضل الحبيب. حضرتك انا كلمت حضرتك امبارح وهذا نفس التوقيت ويمكن يبعث رساله وكلمتك وانت حضرتك والله طول اليوم مشغول. اليوم طول اليوم والله مشغول طول اليوم والله. طب انا هحكي وقت حضرتك وقت ماشي. ها دلوقتي انا 27 سنه وشغال في منطقه سياحه. تمام. فكنت عايز اعرف بس اللي انا قعدت مع اصحابي كتير قالوا لي ان انت شغلك زي ما كنت تتحرك ايه انت ماذا تسمع؟ صراحة كده ماذا تصنع في الشركة؟ أنا حضرتك شغال في مكان فندق فباخد من المستودعات من هناك شاليهات وبأجرها لحسابي. تمام؟ وسمسار بمعنى صح. فعايز أعرف إن كان هناك شبهة على ذلك أو هناك لغط في ذلك أم لا. ثانيا أنا بأجر لي الأسر أو الشباب لوحدهم فبيجوا مع بعض شباب أربعة أربع شباب خمس شباب لوحدهم أو بيجوا بعد كده بنات تلات أربع بنات بعدهم. بس مين في نفسه يعني مين مش مين بتكلم مع بعض ولا مين بتكلم مع بعض؟ بس فأنا عايز أعرف هل في هناك شبهة؟ بس في اسمع كلامي. اسمع كلامي بس باختصار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. الله يقول في كتابه الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا أنت بتأجر للناس طيبين محترمين ما فيش مشكلة. بتأجر لواحد صايع جايب واحدة صايعة ويدخلوا في الغرفة وحدهم هذا لا يجوز لك وحرام. ولا تخلفني في كده. لا لا طبعا أكيد لا. الحمد لله والسلام عليكم. القرود بفوائد وإن قلت الفوائد حرام. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف نقى القلب من الضغينة والشحناء؟ اللهم اصرف عن قلب الضغينة والشحناء. وجزاك الله خير يا ابا البخاري ومسلم. الغريب امر القوم ان واحد يقول ان آل فرعون الناس طيبين منهم ناس طيبين. شو استثناءات؟ امرأة فرعون رجل مؤمن من آل فرعون ناشطت بنت فرعون هذا ليس السواد الأعظم لآل فرعون. وحتى لو كان هؤلاء امرأة فرعون هل يجوز نعمل لها موكب ولا نلففها في العالم تدور؟ يقول لنا دين يا إخوة، لنا دين ولنا إسلام يبوطنا، بارك الله فيك، مقيدنا نبرأ إلى الله من آل فرعون الذين قال الله فيهم ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، الذين قال الله فيهم وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبورين. قيدنا هذا بارك الله فيك حتى لا يأتي شخص أيضا يلبس على الناس أمر دينه. السلام عليكم. الحمد لله بخير. الحمد لله. حضرتك انا الياس من الرياض. اتفضل. بالنسبه ل انا بتكلم مع بعض الاقارب يعني ومدي له مال وده حطه في بضاعه، هل البضاعه دي او عدى عليها الحول او المبلغ نفسه، انا ما اعرفش كان البضاعه عنده في عقد الحول او لا، فانا عايز اشوف المبلغ اللي انا بتقول ده اطلع عليه زكاه ام لا، هو عدى من صوت لو انا نحسبها كمان. انت مديله قرض ولا للتشغيل؟ لا لا لا تشغيل. ما اعطيت شخص المبلغ للتشغيل. المبلغ بلغ النصاب؟ النصاب مرت عليه سنة؟ ايوه. عليه زكاة. هو ثابت عنده، هو ثابت عنده المبلغ ده ثابت. هو شغله يا حبيبي، مش هو شغله؟ طيب عليه زكاة. اوكي. بالنسبة للأدوات المكياج، هل يجوز للمرأة ان هي تتاجر فيها؟ أدوات المكياج يجوز يعني، هل النساء يبقين معفشات ولا ايه؟ لا بيقول لك اصلته الدواء ما تعرفش مين اللي هيحطه ومين مش هيحطه. المشكلة على عهد الرسول اللي باع ذهب وكانت المرأة ممكن تلبسه تتبرز بيها ولا تتبرز؟ انا ده كان رد عليهم الصراحة يعني، انا مش كل واحدة اسأل هذا الشخص يعني، كل زوجتك تضع مكياج او لا تضع؟ تسأل زوجها لما خاب 10 سنين هل حرمت عليه؟ إذا كان آل منها، إذا آل منها قال والله لن أقربك 10 سنين أو سنة أو 5 أشهر لازم يوقف عند 4 أشهر، إما أن يرجع وإما أن يطلق أو يسجن على رأي بعض العلماء، يوقف يعني يسجن عند بعضهم. الأخت الكندية عائشة تقول ما معنى معفشات؟ ما أسف على استعمال هذا اللفظ، لكن هو لفظ المصريين يقال التي مهملة في نفسها والتي شعثة دنسة ليست بطيبة المنظر ولا تهتم بنفسها. أحسنت الأخت آيات عبرت لها بتعبير أصح. هل يجوز قطع شجرة بجوار بيت ليس لها منفعة؟ يجوز إذا كانت إزالتها لمصلحة الطريق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نشكرها. بعد أزمات شك قوي سنة عشر حضرتك ولو تحب الجيش يعتبر جهاد ولا لا؟ إذا كنت ستجاهد لأداء كلمة الله وللدفاع عن أعراض المسلمين والمسلمات وبلادهم إن شاء الله تعالى مأجور بإذن الله تعالى. أيوة شكرا. طب لو أنا أعطيها نفسي لو أنا دلوقتي ما معنى أن الحديث صح من جميع طرق؟ يعني طريقه ضعيفة لكن له طريق أخرى ضعيفة تقويه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ نحمد الله ونشكره. الله يحييك والله يبارك فيك. الله يبارك. كان واحد صاحبي أخذ مني 2000 جنيه من 15 سنة. كنت في السعودية ونزلت أجازة فغيرت له 1000 ريال. 2000 جنيه من 15 سنة فعملت حادث وقعدت، كان المهم يجي يلوم عليا ان انا ما خدتش فلوس من اخويا عشان الحادث وكده، قلت له طيب وانت بقى انت عندك 2000 جنيه من 15 سنة كده هم؟ فردهم لي بزعل يعني ان هو زعلان وردهم لي هم ال 2000 جنيه، هل ده يعني هو الصح انه يرجعهم 2000 جنيه زي ما خدهم ولا افكارهم يبقوا اكتر؟ يعني هو مدين لك ب 2000 جنيه لغايه 1000 ريال ب 2000 جنيه مصري. تم التبديل خلاص. 15 سنة. يعني انت كان لك عنده 2000 جنيه. تمام. وانت لم تذهب لاخذهم. لا. ها؟ طلبت فيه كم مرة لغايه ما هو بيقولوا معايا انا ما خدتش من اخويا فلوس وقلت له طيب انت معايا انا ما خدتش من اخويا فلوس وقلت عندك فلوسي كيف ما خدتش بعد 15,000 رجعهم هم ال 2000 اللي زي ما هم طب وانت عايز ايه يعني؟ ال 1000 ريال ال 1000 ريال ايامها كان ريال ب 2 جنيه هو مدين لك بريالات او بجنيهات بس افهم نعم مدين لك بجنيهات او ريالات لا هو بجنيهات خلاص جنيهات هو غير لك الالف ريال وديتهم له طيب هو خذ من الجنيهات تردهم جنيهات تمام بس السلام عليكم نعم ما عرفش هو مطلب ولا لا لكن هو مدين له ب 2000 جنيه ما عرفش هو تاخر عن المطالبه ولا ماذا جاله حادث أقعده على ما فهمت ماذا كان يطالبه بالديون أو شيء من الملابسات نعم لا أخرى فلوس لا يلزم فيه الشيخ محمد ماذا المقصود الله حديث سورة الملك سندها ضعيف عليك الصلاة والسلام وبركاته أنا ليش حضرتك بعثت حديث من كما قال أزاك شام بن خافي عن نفس الطفيان أيام حسن حضرتك أبو الحديث مروي في كتاب أعلان المحامي أن كامل بن زيد الغفاري عن أبو سعيد المقبوري قال حدثني أبو هريرة طب كده في السند ليش في ضعف أنت ذكرت السند ذكرت اثنين بس راجع السند من أوله السند الأول أنت سألت المقيد بس في كتاب أعلان المحامي كتاب غيره يا أخي أغلب ما في كتاب المحامي ضعيف انتبه لهذا يعني حوالي 90% من كتاب المحامي ضعيف سمعت السلام عليكم عليكم السلام شيخ بعد عندك سؤال وتكرمت تفضلي أنا كنت بشتغل في السودان من حوالي 10 سنين بعد ذلك كان في زي قصة نهاية خدمة أو كده من ده نزلت على رصيد على حسابي يعني تمام مكافأة نهاية خدمة وبعدين بعد شهر من الموقف ده فوجئت في فلوس تانية محولة للرصيد بتاعي تقدر بوقتها بحوالي 11,000 مصري تمام؟ خطأ ولا يعني على سبيل الخطأ؟ ما أنا ما أعرفش بقى أنا بقى يعني أرسلت للشخص المسؤول عن الحسابات في المديرية في الوقت المكان اللي أنا كنت فيه قال لي لا استحالة يكون نزلت حاجة بالخطأ لكن أنا عارفة إنه مش حقي يعني أنا عارفة إنه أنا الفلوس دي زيادة عني مش حقي حكومة ولا قطاع خاص ولا؟ لا كانت حكومة يعني نزل لك مبلغ من الحكومة على سبيل الخطأ وأنت موقنة أنه ليس من حقك وذهبت للمختصين قالوا لا أذهب أنا كنت في مصر وقتها أنا اتصلت بالصالة هاتفي لما حصل كذا يعني رد عليا اعتبر أنا ما أعرفش هو رد عليا قال لي أن لا الاستحالة كنا زلت حاجة عن طريق الخطأ وقتها حصل حرب في الجنوب في المنطقة اللي كنت فيها والأمور يعني هناك حصل إشكالات ما عرفتش أتواصل مع حد المهم انا تبرأت من المبلغ ده يعني شفت حد بيتجوز وساعدت بيه فهل كده انا على ليس عليك وزي انت مشكورة طيب هل يجوز ألام الزوجة الأولى بالزواج الثاني عدم ألام الزوجة الأولى تزوجت يا عطر المدى أخبر الزوجة أعلم النكاح جبان لا تتزوج أما أنك تتزوج سرا وتبقى غشاش لأهل بيتك زمنا طويلا وتنجب وأنت غشاش ها أعلن النكاح بارك الله فيك أعتقد سيرة الرسول أن سكون الجن في جسم الإنسان ورد حديث خرج عدو الله أنا رسول الله وقال الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس فهذان مستندان لمن قال باللبس ومنهم من استدل كان هذا مس خارجي ليس دخول الجن في جسم الإنسان رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب خارجي واستدل بعضهم بحديث لا أرى فيه قوة لا يعني لا أرى فيه قوة في الاستدلال لما هو ثابت ما الشيطان يجي من آدم مجرى الدم. نريد اسم الكتاب يشرح البخاري مثل النور الساري. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل الشيخ سؤال بعدين؟ نعم تفضل. كل عام وحضرتك بخير. أنت طيب. وأشهد الله والله والله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أسأل الله العظيم أن يجعلك في السبع الذي يظله الله في ذله يوم لا ظله. آمين يا رب. ولك بمثل. يا شيخنا بارك الله فيك. أنا بصلي التراويح في المسجد ولا يجوز إن أنا أصلي في البيت بالأولاد بجزء كل يوم. يعني أصلي العشر جماعة وأرجع عندي عمل في المحل ملابس بشتغل وأصلي القيام بالليل يجوز. قاعد يجوز إن أنا أصلي بأهل بيتي التراويح. يجوز تصلي بأهل بيتك التراويح. آه. وصلي العشاء في المسجد جماعة رانك عشان عندي شغل الملابس نصلي بالليل قبل السحور إن شاء الله. يجوز لا بأس بذلك. لا يلزم أن تصلي التراويح في المسجد. إن صليتها في المسجد جازت. وعندنا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وصلاتك في البيت أيضا أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة إذا كنت ستصليها على الوجه الطيب. كيف شهر شعبان صورة مصغرة ليوم القيامة؟ ما نعرف من قال هذا الكلام، لا يثبت على رسول الله. السلام عليكم. أيوة عليكم السلام. حضرتك أنا اللي كنت بكلمك على سلف أخويا فضلت الشيخ. ماذا عندك؟ سألت حضرتك يعني أنا جوز مصمم إن أنا أحلف على المصحف على سلف أخويا أقول له يعني هو ستمه ولا ما ستموش. حضرتك أنا برضو والله مش عارفة أوصل للحل، يعني أعمل إيه؟ والله يا أختي أنا بقول لك استخلصي كلمة طيبة من أخيك. أيوة. في حق زوجك. ماشي، معانا عملت كده وهو برضه زوجي مش قادر يقتنع وبيقول لازم تحلفي لي على المصحف. انا لا تحلف على المصحف، لا تحلف على المصحف، لا ما تحلفيش. ولو وصل معايا المشكله كبيره انا لا تحلفي يا اختي. قولي لي يا اخويا قل في كل خير، هذا الذي يحلف لي على كده، بس خذي كلمه طيبه من اخيك. خلاص. امراه لم تقضي عفوا رمضان وجاء رمضان آخر فعيد الذي عليها من الأيام ولو بعد رمضان الآخر، الله قال فعدة من أيام أخر ولم يقيد ذلك بزمن. أما حديث عائشة أنها قالت كان يكون عليه القضاء من رمضان فلا أستطيع أن نقضيه إلا في شعبان للشغل برسول الله، فهذا الحديث يستحب منه القضاء قبل رمضان جديد لكن لا يلزم بالكفارة. الشغل برسول الله لا تثبت. حضرت الله يا مسعد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى ربنا يحفظك وإياكم. في سؤال بس حضرتك له شرطين. الشرط الأول إحنا مجموعة من الشباب في شركة وعايزين نعمل جمعية تكاتونية عشان لا قدر الله اللي هو في حالة وفاية ولا حاجة نجمع مبلغ نساعده بيه يعني. تمام. فقال لو احنا عملنا اشتراك شمالي كل عضو من الأعضاء واتفقنا على مبلغ معين وجينا بآخر مثلا لو حد توفى عطلنا المبلغ ده في أنت مشكلة؟ ده الشق الأول. الشق هذا الشق أين ستثمرون هذه الأموال؟ ما هو ده الشق الثاني لكن ما هو ده نسألك عن الشق الأول قبل ما تروح للشق الثاني. أين ستثمرون هذه الأموال؟ هذا المشكلة. في البنك وتأخذون ربا لا يجوز. طب هل في بديل يا شيخنا؟ طب احنا وصلنا أي طب رسمي ما أعرفش طب رسمي طب رسمي ربا يعني ولا يعني ما تشغلون مع أي أحد. احنا مش مهاجرين لسه يا شيخنا، احنا لسه هنعمل الكلام احنا نتشير حضرتك. أنا أقول لك إذا كان عندكم سبيل لحفظ المال أو سبيل تثميره في شيء حلال لا بأس، أما تثميره بربا لا يجوز. هل بنك فيصل ضمن البنوك؟ كل البنوك سواء كل البنوك سواء، وفصل الله يرحمه ما له دخل بالبنك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم. ازي حضرتك مولانا؟ الحمد لله. الله يهديك ربنا يبارك في حضرتك. استاذ حضرتك كان عندي سؤال. انا عندي خطوبة الاسبوع اللي جاي، وحاولت بقدر الامكان ان انا اجمع استعداد في قطاع مع نفسهم. قول ان شاء الله. قول ان شاء الله. ايه يا ربنا يبارك في حضرتك وتفتح. قول ان شاء الله. ان شاء الله يا مولانا. ان شاء الله شيخ. بارك الله فيك. فايه نوع الاغاني اللي ممكن يشغلوها في اثناء الخطوبه؟ ايه ماذا؟ نوع الاغاني. ما انت يعني شايفني خبير اغاني. الله يسامحك بس. اسال اختك الصالحه. نعم. اسال اختك الصالحه لانك تعرفك الاغنيه الطيبه. أنا لست بخبير أغاني. تمام. السلام. مرحبا فضلت. مرحبا فضلت الشيخ إبراهيم رفعت وفقك الله. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا زوجة ثانية. زوجي الأول. لا مش زوجي. تفضلي. انا زوجة تانية. وزوجي امه بتحسد عليه دايما ان هو يطلقني، ومراته عامله له دايما مشاكل معايا وعايزاه يطلقني، وبيحرموني ان انا جوزي عنده عربيه، سواء لو شافوني راكب العربيه واتخلقوا يمنعوني منها، عايزين رمضان يدخل عليا لو ما قضيتش معاه رمضان. وانا بقالي سنه وثلاث شهور، وحياتي طول السنه وثلاث شهور كلها على، وانا مش مبسوط، مش عارفة اراضي، وانا هو راضي بس انا اقدر، ومش عارفة اعمل ايه. وهو لسه حضرتك قايل ما يبقاش جبان، وهو على قد ما يقدر بيحاول يتبادل المشاكل، بس بيجي عليا. الان سؤال زوجك يظلمكي في ايه يا دكتور؟ عامة، بصفة عامة، هل زوجك يظلمك؟ لا، بس هو يحاول ان يتبادل المشاكل بس بيجي عليا. انت ايه دخلك بامه وبزوجته؟ ابعد عنهم خالص، خليك في حالك. ما في حاجه يا دكتور، لمجرد ان يشوفوني راكب راكب العربيه او بعمل اي حاجه او حاجه بيتخانقوا من كده. اي احنا الاثنين يعني انتوا جالسين جنب بعض ولا بعيد عن بعض؟ فرق بيننا 3 4 شوارع. خلاص خليك في شقتك، والله يكفيك شره. بس السلام عليكم. الحمد لله. أيوة. قلت له انت كنت شغلي طلبت شغل عندي، وانا فاكر ان انا يعني حاسس بأي حاجه وباي حاجه وما حسيتش. هو قال لي برضه ان هو مش فاكر، يعني هو فعلا انا افتكرت يعني مسامحك ولا مو مسامحك؟ لا، هو قال لي روح دلوقتي. وبعدين؟ وبعد كده من حوالي اسبوعين قابلته تاني برضه، فهو اللي نده عليا وقال لي الحساب كان جنبك. قلت له خلاص ماشي، انا كنت اكثر قبل كده يعني. فقلت له انت عايز ايه؟ وقال لي شوفت انا بقى من 15 سنة، كنت يعني كان شغل كام. انت طمعته فيك. قلت له انت قصور انت عايز، وانا يعني انت عايز اقول ايه. فقال لا انا مش هطلب الدين، الدين حقيقي انا مش عارف. انت كنت شاكك ولا كنت موقن؟ لا انا شاكك والله، انا بقول انا انت بديش حاجة خالص، وانا شاكك ان كان في حساب، وانا اديت حاجة من الحساب وبقى حاجة. طيب يعني هو ماذا يريد الآن؟ هو بدي يقول ان هو ما خدش حاجة مني خالص، وعايز حق الشغل كله، وعايز باب سعر الآن يضرب في 20. لا ده المهم يعني بس خلصت من الموضوع يعني خلاص في غيرك عايز يسأل الآن يعني أنت لو تريد تعطيه كم؟ وانا ما عرف شو اعمل لك ايه حتى تكلم داخل ناس كهربائيين يحكمون بينك وبينه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. مرحبا بالشيخ. الله يبارك فيك ويرحم بك. كل عام وانت بخير وصحة وسلامة وعمر طويل بخير ان شاء الله. وانت طيب الله يستر عرضك يا رب. الله يحبك في الدائرة يا شيخ. حبك الله الذي احببتنا فيه. الله يسلمك. دلوقتي هذا الشيخ عنده سؤال عن قول انا عاوز اشتري تليفون ان شاء الله. ففي واحد انت يعني ايه انت ايه عفوا ماذا قلت؟ حضرتك انا عاوز اشتري تليفون. عاوز تشتري تليفون وبعد ذلك التليفون بيقول لي التليفون ب 3.5 ها 3.5 هتبعت كل شهر 250 فاهم؟ لا لا الصوت من غير واضح. الصوت مشوش مش فاهم يعني. حديث بسم الله الذي لا ضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ولا السماء العليم حين يصبح حين يمسي ثلاثا يعني في ضعف قديما يتغاضى عنه لكونه في فضائل الأعمال. هل ذهب الزينة عليه الزكاة؟ نعم إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يسلمك. تفضل. الله يعافيك الله يعافيك الله يعافيك الله يعافيك الله يعافيك. السلام عليكم. هل من في القبور يعلمون من زارهم ودعا لهم؟ لا يعلمون شيئا انك لا تدري ما احدث بعدك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم وبركاته. تفضل. هل يحق للزوج المتزوج من الأربعة إذا رجع ليطلق واحدة ولا يعتد العدة للآخرة؟ يعتد عدة؟ آه هل يجوز له أن يتزوج بالخامسة بعد أن يطلق رجع للآخرة؟ إذا طلقها طلاقا بائنا طلقها طلاقا بائنا يعني بانت منه ممكن طلقها لا عدة ما قل لك إذا طلقها طلاقا بائنا لا رجعة له عليها جاز له ذلك. ولا الطلقة الأولى ها؟ ولا الطلقة الأولى ما لا ما يطلق لا يطلق اسمع كلامي. ممكن يا خلاص في يوم واحد ممكن يخلص الدور يقول أنا رجعتك وبعد ذلك يقول أنت طالق وبعد ذلك يقول رجعتك سيكون ثلاث تطليقات وتبين منه أو يعني طبعا لم تتنازل له إذا كانت مختلعة تكون بنت منه أيضا ويجوز له ذلك. إن بانت منه كانت أخذ ثلاث تطليقات أو بانت بينونة صغرى أو كما قلت لك. السلام عليكم. السلام عليكم. هل يجوز الاعتكاف في المنزل للضرورة يا إبراهيم بن عبد؟ ماذا نصنع الآن؟ ماذا نصنع؟ للضرورة كل شيء الحمد لله لنا مخرج فيه في الشريعة. الحمد لله الدين يسر الدين يسر. الساعة الصلاة تنزل تصلي في المسجد وتنزل للجمعة لأن المسجد مفتوح للجمعة وللصلوات. صلي وتصعد كان لا يخرج من المعتكف إلا لحاجة الإنسان. أسأل الله ذلك يا لوران قريبا يا لوران الله يبارك فيك. الدعاء يصل للأموات ولد صالح ندعو له. السلام عليكم. نعم. لو سمحت الشيخ والدتي كان معها مبلغ من المال طلب النصاب وعدى عليه الفول. اي. ومعها ذهب بس اعتقد ان هو ما بلغش النصاب. هذا هل يجمع قيمة الذهب دي مع الفلوس؟ نعم يجمع الذهب مع الفلوس، ده فلوس. يعني ذهب الذهب يعني تلبسوش تقريبا تلبس أو لا تلبس وذهب والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يطلع على 2:30 الذهب الواحد على 2:30 والفلوس على الذهب على 2:30. الله يوفقنا وإياكم كل مع بعضه. هل يجوز قطع صلاة الفريضة لإسكات الأطفال في المسجد إذا ازداد فحشهم وازداد يعني أفسدوا على الناس الصلاة؟ يجوز واحد المصلحة العامة يقبل ويسكتهم ويرجع لأنه من جديد باب اختيار أخف المفسدتين. السلام عليكم. نعم. أنا سمعت شيخ أنا عندي 3 أسئلة. اتفضل يا أختي. أول حاجة هو المفروض الاستخارة تتصلى أكتر من مرة، مثلا أنا صليت مرة ولقيت مثلا يعني ما صليش حاجة أو ما عرفتش الإجابة أو كده، أفضل أصلي كده لحد ما يوصل. لا هو أنت ما هو مفيش يعني مرة واحدة. الاستخارة دعاء لا يلزم أن تري رؤيا، وتكرير الدعاء مستحب. إذا أردت أن تستخير أكثر من مرة هذه عبادة وشيء حسن. وابن الزبير قال إني مستخير ربي 3 لما أراد أن يعيد بناء الكعبة. نعم. ما ليش سألتني نعم هو دلوقتي من المشكلة أنا شوية يعني عندي وفيت شوية في الصلاة وعامة في حاجات كتير ووضوء وكده، بس مثلا لما بكون بصلي مثلا مع جماعة أو كده يعني أنا شوية بقرأ أحسن يعني الحمد لله يعني بعرف أقرأ كويس، فبس أنا يعني معظم الناس مش بتحتاج تخليني أكون قليلة إن أنا بطول بسبب كده، فبيكون يعني أنا بحس أوقات بالذنب إن أنا أخلي حد مثلا يقولي هو مش بيقرأ كويس أو كده، فالأفضل إن يكون حد مثلا عنده وسواس والأولى يعني إنه أنا أتأمل مثلاً ولما أنا إني برغم أنا عندي وسواس أو كده. وسواس إيه يعني ما انعكاسات الوسواس على عليك؟ أنا هل تشكي؟ مثلاً أعيد مثلاً في الصورة أقول مثلاً كثير. عفوا ستفعلي ذلك وأنت إماما للنساء ولا إيه؟ يعني هتعيد في الصورة وأنت تؤمن النساء؟ هتعدي الفتحة مرتين أو 3؟ لا ممكن كي... أنا أقولها في كل تاني. لا دعك من الوسوس ما ضاعش وقت الناس. الله يسلم. الأخت التي تقول إن أستاذها الذي درس دروسا خصوصية أحبته وأعرض لها عن حبه لها، وبعد ذلك قال لا أنا لا أستطيع أن أتزوجك لأن بيتي الأول سيهدم، لما تنصحني؟ أنصحك بالابتعاد عنه عن درسي الخصوصي، اتركي هذا الدرس تماما وذهبي إلى مكان آخر درس عند امرأة. بارك الله فيك وحفظك الله، دينك أولى وستستمرين في العبث هذا زمنا طويلا لا ترفض الخطاب من أجله، وهو في واد سحيق وزوجته ستؤذيك أذى شديدا، ابتعدي عنه ما دام لن يتزوج. ابتعد عنه يا عطر الندى، ابتعد عنه يا عطر الندى إذا كنت عطر الندى صحيح. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. من فضلك بس عندي سؤال والله بركاته. هو السؤال هل يصل على الأم النفقة على ابنها من تزوجت؟ أنا هنا عنده بيت دخل كرسي 6 شقق. لا يجب على الأم أن تنفق على ابنها المتزوج، فمن ثم إذا كان فقيرا جازت أن تزكي له. السؤال الثاني، لو في حد قريب من هذه الدرجة الأولى فرقني فلوس وبعد وكده وربيت المسلوقات بس أخذ منها فلوس يعني كده 1000، فأنا مش قادر أصل حقان، فهل أنا كده إنسان وحش يعني؟ لا هو اللي وحش، هو اللي وحش حرامي يعني أنا مش وحش أنا مش قادر أصل حقان. لا ما تقول لا رد علي المبلغ كاملا، ما رد علي المبلغ كاملا، فكيف تكون المظلومة وحشة؟ هو الظالم الحرام. المسألة تقدر بقدر وقت واضح مقاطعة الأخوات للضرر. صاحب المسجد يشترط البسملة على من يؤم فهنا هم سمي قل بسم الله الرحمن الرحيم. هذا رأي قوي معتبر، رأي قوي معتبر ورأي الشافعية، رأي قوي معتبر ورأي الشافعية أنك تقول بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة خلافية يعني، لكن أنا لا أحب لك أن تكون إماء لمثل هذا الرجل، لمثل هذا الرجل يعني. لكن إمام إذا صليت وأممتهم وقرأت بسم الله الرحمن الرحيم جاز لك، لكن هذا الرجل قليل الفقه يتهمك كثيرا في الإمام، وكلما تكلمت كلمة على المنبر أبدأ يعني استياءه أو ارتياحه فتعلقت بها. اتركه الله يغنيك من فضله، إلا إذا كان المسجد فيه نفع كبير في الدعوة إلى الله وفي شيء خلاص نقول له خذ برأي الإمام الشافعي في جواز الجار بالبسملة وانفع الناس. المسألة بحسبها إذن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم يا شيخنا؟ الحمد لله. ممكن حضرتك توجه لنا نصيحة للدعاء يعني كما كان فضيلتك ليس هناك دروس في المساجد هذا العام، فكيف نعمل في الدعاء؟ ممكن حضرتك تنصحنا ببعض النصائح؟ والله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا نسأل الله أن يسر لنا سبل الدعوة، لأن الله قال وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فأي داع لن يدعو ولن يتخلف عن الدعوة إلا بإذن الله. فعلينا بالاجتهاد أن يبدل الله الأحوال وأن يصلح الأحوال ويمكننا ربنا من الدعوة إليه، هذا ابتداء. ثانيا لا تقف الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على المنابر أو في المساجد فحسب، فإذا أغلقت المساجد فهناك سبل الدعوة الفردية وسبل الدعوة في مجتمعات في البيوت ونحو ذلك. أيضا أمامك الآن وسائل التواصل الحديثة ممكن توجهها في الدعوة إلى الله، اصنع لنفسك صفحة طيبة تبث من خلالها قال الله قال رسول الله، ولو في اليوم الواحد نشرت حديثا واحدا، ولا تكسل كبعض الناس كده ينوي الأول وبعد أن يترك حديث واحد. قال رسول الله إنما الأعمال بالنيات. ثاني قال رسول الله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، كل يوم حديث آية وشرحها يوميا بهذا الباب تبلغ عن الله مراده وعن الرسول مراده، وهذا بركة خير من بركة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا فضيلة الشيخ بكلمك من أستراليا. سؤال لدي هنا بمناسبة الزجاج أو طبح الزجاج. المتبع هنا في أستراليا أن هناك بعض الهيئات الشرعية تشرف على الذبح أو تعطي شهادات بأنها حلال للذبح، ولكن الآن في بعض الإخوة أفهموا نقطة قالوا أن دخل هذه المصانع يتعرض للدجاج للتخدير وربما ينقص خلال العملية بعض الدجاج، ولكن هذا مجرد يعني ادعاءات ليس لها يعني رصيد من اليقين، فماذا نفعل؟ نحن كنا سنسألك نحسبك أمينا، وكنا سنسألك سؤالا، هل الدجاج الذي يصدر إلى بلاد المسلمين يزكى يذبح ويزكى وهناك لجنة تشرف عليه بسم الله يزكى ويذبح أو ليست هناك لجنة؟ كنا سنسألك، فإذا كان بإمكانك التفضل والذهاب إلى هذه المصانع ورؤية الحدث بالضبط وتنقله لنا يكون في فعلت فينا خيرا. نناشد الأخوة الذين في البرازيل وفي الأرجنتين أن يفعلوا ذلك، لأن الدجاج الذي يأتي إلى مصر كثير منهم من البرازيل وكثير منهم من فرنسا وكثير منهم من الأرجنتين، فليتك ليتهم يفعلون، يوفروا علينا جهدا ويوفروا علينا وقتا، ويذهبوا بارك الله فيهم إلى بارك الله فيهم إلى هذه الأماكن وينظرونها. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحبك في الله شيخ. حبك الله. عندي سؤال يا شيخ أو نصيحة. اسأل وانصح. لا أنا طالب نصيحة حضرتك مش عارف أنصح أنا أنصح. اتفضل اتفضل اتفضل ماشي. أنا شيخ طالب جامعي بس عايز أطلب بجانب الدراسة بتاعتي يعني عايز أطلب يعني اخد معايا علم شرعي اتعلم وكده، بس دايما مش عارف اعمل ايه ودايما سايب مش عارف ابدا منين. طب انا اقول لك انا اختصارا، ركز في هذه الحقبة من الزمن على الايه والحديث، يعني القران تتقن القران ده اولا احفظ القران جيد. ايوه تحفظ القران اصل العلوم، الخطيب يستدل به، الاصول يستدل به، الفقيه يستدل به، الواعظ يستدل به، اتقن حفظ القرآن وبعدها ومعه انتقل إلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. العلم قال الله وقال رسوله، اتقن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ف... كل حاجة على حدة يا شيخ ولا أمشي القرآن أحفظه الأول؟ أنا محفظ حاليا لكن ممكن أخذ مع بعض أمشي خطين متوازيين يعني ده وده، ولا أتقن الحاجة الأول لوحدها؟ والله على حسب نشاطك وهمتك، على حسب نشاطك وهمتك. ماشي بارك الله فيك يا شيخ. الله يسلمك. الله يبارك فيك. الوقت لا تطول الندى، قل قلبها متعلق به. طيب ابتعد ايضا عنه، واذا تقدم لك خاطب صالح كف اقبليه، فقلبك ان شاء الله يتعلق بالجديد باذن الله. إن شاء الله بدعاء الله كل شيء يصلح بإذن الله. هذا وبهذا القدر أجتزئ، سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، حامدا الله عز وجل على نعمه وآلائه التي لا يحصيها إلا هو، صليا وسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الارض ملء ما شئت من شيء بعد، اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض وما فيهن، ولك الحمد انت قيم السماوات والارض وما فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا، وبك أمنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي ألسنتنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا، أنت نور السماوات والأرض ما فيهن. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أعلى جنة الخلد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين، وأدخلنا يا ربنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم إنا نعوذ بك من الحول بعد الكول. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطلق بخير يا رحمن. اللهم جنبنا وأزواجنا وذرياتنا لنصرة دينك الدين القيم يا رب العالمين، ومن علينا بالشهادة في سبيلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا جهرنا وسرنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا كلنا وليا وكلنا نصيرا وكلنا وكيلا يا رب العالمين. رضينا بك وليا ونصيرا ووكيلا، فكلنا وليا ووكيلا ونصيرا يا رب العالمين. يا رب أنت خير الرازقين، فارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا يا رب، وبارك لنا فيه. أنت يا رب خير الناصرين، فانصرنا نصرا مؤزرا من عندك، وكلنا ولا تكن علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا يا رب العالمين. اللهم أنت خير الفاتحين، فافتح لنا أبواب الخير كلها يا رب العالمين. يا ربي أنت خير الناصرين، فانصرنا على من عادانا يا رب العالمين. أنت خير الغافلين، فاغفر لنا كل ذنب وضع عنا كل وزر يا رب. أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين، احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك يا ربنا أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطلق بخير يا رحمن. يا رب المشرق والمغرب، يا رب المشرقين ورب المغربين، يا رب المشارق والمغارب، يا رب السماوات والأرض وما بينهما يا رب العالمين، يا رب السماوات السبع وما بينهما يا رب العرش الكريم، كلنا وكيلا في كل وقت وفي كل حين وفي كل زمان وفي كل مكان. رضينا بك ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. نبوء لك يا رب بنعمك علينا، ونبوء لك بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. اللهم يا ربنا أنجي إخواننا المؤمنين المستضعفين في كل بقاع الأرض، اللهم فرج كربهم وارفع الضر عنهم يا رب، وفك أسر أسيرهم يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الأسقام والأمراض والأوبئة يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الأسقام والأمراض والأوبئة يا رب العالمين. يا رفيع الدرجات، يا ذا العرش المجيد، يا ذا الجلال والإكرام، ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك، ومسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك يا رب العالمين. يا ربي يا عالم الغيب والشهادة، تعلم حبنا لك، نشهدك على حبنا لك وحبنا لرسولك وحبنا لملائكتك وحبنا لكتابك وحبنا لشرعك وحبنا لذكرك. تعلم يا ربنا أننا نسعد إذا ذكرت، نسعد إذا ذكرناك يا رب، وإذا ذكرت أمامنا. اللهم زدنا حبا لك وحبا لرسولك وحبا لأوليائك وحبا لدينك وحبا لشريعتك وحبا لملائكتك. اجعلنا دائما وأبدا راضين بك يا رب العالمين. يا رب الناس، يا ملك الناس، يا إله الناس، أعذنا من شر الوسواس الخناس. يا رب الفلق، يا رب الفلق، أعيدنا من شر ما خلقت، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. أعيدنا من كل مكروه ومن كل سوء يا رب العالمين. نعوذ بك يا ربنا، نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، أنت كما أثنيت على نفسك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا، يا ربنا، يا ولي الإسلام وأهله، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم يا ربنا، إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي فلا نبالي يا رب العالمين. اللهم يا ربنا وسع علينا وآتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا رب العالمين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم سلم لنا قلوبنا وأصلح ما فسد من أمرها، وسلم لنا أسماعنا وسلم لنا أبصارنا. اللهم حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وأصلح عملنا وأصلح قلوبنا يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا قلوبنا، اللهم أصلح لنا قلوبنا، اللهم لا نملك قلوبنا أنت تملكها يا رب، وأنت تحول بين المرء وقلبه. أصلح لنا قلوبنا يا رب، وطيب أقوالنا وحسن أخلاقنا يا رب العالمين. نور أبصارنا، اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين. يا فاطر السماوات والأرض، يا عالم الغيب والشهادة، نعوذ بك من شر الشيطان وشركه. أعذنا من شر الشيطان وشركه، نعوذ بك يا ربنا من همزات الشياطين، ونعوذ بك يا ربنا أن يحضرون. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، ويا ربنا سد عنا وعن المسلمين والمسلمات كل دين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اجعلنا يا ربنا ممن تكتب لهم الود والقبول في السماء والأرض، اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض. قلت وقولك الحق، الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض. اجعلنا من الذين تنادي جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبنا جبريل يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يقولون يوم القيامة الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. اجعلنا يا ربنا من الذين يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اجعلنا يا ربنا ممن تقول لهم يوم القيامة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، الذين تقول لهم يوم القيامة سلام قولا من رب رحيم، الذين تدخل عليهم الملائكة من كل باب يقولون سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. اجعلنا يا ربنا من هؤلاء الصالحين، اجعلنا من الصالحين، اجعلنا من الصالحين، اللهم اجعلنا من الصالحين. اللهم أدبرنا في هذه الدنيا بالرحمات، اللهم أدبرنا إذا متنا بالرحمات وبالدعوات الصالحات. نشهدك يا ربي على حبك وحب أوليائك، ونبرأ إليك يا ربي من كل كافر مكذب بيوم الدين، نبرأ إليك يا ربي من كل مكذب بيوم الدين، نبرأ إليك يا ربي من الكفر أهله، نبرأ إليك يا ربي من المكذبين بيوم الدين. اللهم يا ربنا احشرنا مع من أحببناهم فيك وأحبونا فيك، احشرنا مع أنبيائك الكرام ورسلك العظام عليهم الصلاة والسلام جميعا يا رب، احشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحشرنا إليك رفيقا. شهدك يا رب على براءتنا من كل كافر مكذب بيوم الدين، شهدك يا رب على براءتنا من الفراعنة ومن سبيلهم ومن الجبابرة ومن سبيلهم ومن الظالمين وسبيلهم يا رب العالمين. اقبلنا جنودا لك، اقبلنا جنودا لك، واجعلنا من المنصورين يا رب العالمين. أنت الملك، أنت الكبير، القول قولك والأمر أمرك، احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، سلمنا من الأشرار يا رب العالمين. القول قولك والأمر أمرك، وأنت فعال لما تريد، أنت غالب على أمرك، إذا أردت شيئا فإنما تقول له كن فيكون. بيدك ملكوت كل شيء، خزائن كل شيء بيديك، ومنتهى الأمور كلها إليك، وأنت فعال لما تريد. فكن لنا ولا تكن علينا، واحفظنا بحفظك. اللهم احفظنا بحفظك، اللهم احفظنا بحفظك، اللهم سلمنا، اللهم سلمنا، اللهم سلمنا واحفظنا بحفظك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا دائما وأبدا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك،